الجهل لا يدخل أصل الدين، الجهل لا يدخل أصل الدين، تلك المسألة عامة وفيها تفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، وفيها نقول وإثبات لكلام العلم أنهم لم يسووا بين المسائل. المسألة الثالثة الجهل لا يدخل أصل الدين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أي يظنون. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم، تبي جهلا منهم، لأنه قال ويحسبون أنهم مهتدون، إذا لم يصيبوا فكانوا جهالا، جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق. وكل كافر وكل مشرك وكل يهودي وكل نصراني يعتقد ماذا؟ أنه على حق، ويعتقد أنت أيها الموحد على باطل، وأن الصواب ما أتوه وركبوا. وهذا من أبين الدلالة، يقول ابن جرير رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف ومن أئمة السنة، لا سيما فيما يتعلق بتفسيره الذي جمع فيه الآثار ما لم يكن في غيره. قال: وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها. وهذا ممن حصر الكفر في العناد، لابد أن يعلم، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق بينها، لا يتصور الفرق بين النوعين. لو كان لابد أن يكون قاصدا وعالما بما هو عليه لم تكن القسمة في محلها. وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. ونقل ابن كثير رحمه الله تعالى كلام ابن جرير هذا موافقا له ومقررا له عند تفسير الآية المذكورة. وابن كثير من منهجه أنه قد يأتي بكلام ابن جرير كما هو وحينئذ يذكره ولا ينتقده، وقد ينتقد في بعض المواضع في مسائل، فإذا لم ينتقد دل ذلك على أنه قد أقره على ذلك. وقال البغوي في الآية السابقة فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء. إذن ابن جرير، وهذا ليس ممن فرد به رحمه الله تعالى ولم يكن متأثرا بالمتكلمين كما يزعمه من يزعمه، فقد وافقه ابن كثير وكذلك البغوي. قال: فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء ولا نفع له بظنه. وقال الرازي في تفسيره: ثم قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن عباس: يريد ما بين لهم عمرو ابن لحي. قال الرازي: وهذا بعيد، بل هو محمول على عمومه، فكل من شرع في باطل فهو يستحق الذم والعذاب سواء حسب كونه حقا أو لم يحسب ذلك. وهذا الرازي مع كونه من أهل البدع. وهذه الآية، يقول الرازي، وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، لا يكفي في صحة الدين، بل لابد فيه من الجزم والقطع واليقين، لأنه عاب جل وعلا الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين ولولا أن هذا الحسبان مذموم وإلا لما ذمهم بذلك. وفي تفسير البيضاوي ويحسبون أنهم مهتدون يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء، مخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم. قال في أضواء البيان: هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى، لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبسا ولا شبهة، ليس ثم شبهة في ارتكاب الشرك مطلقا، لا يتصور عقلا ولا شرعا ولا فطرة أن يدعي فاعل الشرك أن عنده شبهة مطلقا، ولو ادعاها لا تقبل، ليس كل ما ادعي أنه شبهة صار شبهة. قال: ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجا في الباطن وعنادا، فلذلك كان غير معذور. أهل العلم على ما قرره هؤلاء العلماء. فما جاء في كلام أئمة الدعوة النجدية إنما هو على وفق ما ذكر من كلام المفسرين. ولذلك قال أبا مطيب رحمه الله تعالى في الانتصار صفحة 62: فقد جزم رحمه الله تعالى، يعني ابن تيمية، فقد جزم رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكرنا من أنواع الشرك، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، حكى إجماع المسلمين على ذلك، ولم يستثني الجاهل ونحوه، لأن الأدلة عامة، جميع ما جاء في القرآن إنما هو عام يبقى على عمومه. من فصل وخصص الجاهل دون المعاند وجعل الآيات في المعاند دون الجاهل يحتاج إلى مخصص، وليس ثم مخصص. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية عامة. كل من وقع في الشرك فالله عز وجل توعده بماذا؟ بعدم المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه لا يغفر إشراكا به، نكر في سياق النفي، حينئذ تعم. وهذا الإشراك قد يقع من عالم، وقد يقع من جاهل، وقد يقع من متأول، ومن مخطئ، ومن مقلد، والآية عامة. توعد الله تعالى الذي يخصص هذا الوعيد بالمعاند يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس ثم دليل. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من هذه صيغة عموم، من يشرك بالله يعني عالما، جاهلا، مقلدا، متأولا، مخطئا، دون تفصيل. فدخل في النص جميع أنواع فاعل الشرك الذي يخصه بنوع دون نوع يحتاج إلى مخصص، وليس ثم مخصص. قال الشيخ أبو بطين: فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمن، أو كذلك، وهذا لا نزاع فيه البتة. قال: والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله، يعني أول ناقض وأول سبب من أسباب الردة هو الشرك بالله، ولم يقولوا ماذا؟ المرتد والراجع عن دينه عن الإسلام الأول الإشراك بالله إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فلا. هل هذا موجود؟ الجواب لا. قال: بمن أشرك بالله، ولم يقيد ذلك بالمعاند، وهذا أمر واضح ولله الحمد، فقد قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال أيضا فيها، يعني الشيخ رحمه تعالى: وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيد ذلك بالمعاند. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا، مخطئا أو مقلدا أو جاهلا، معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لابد أن ينقض أصله. فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. قال: ليس محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو لم يبعث، لا شك في كفرهم. قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء 11 صفحة 479، قال: والعلماء رحمه الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله، لم يقل أحد ألبتة أن هذا المكفر، يعني الفعل الذي وقع فيه أو القول، إذا كان مصادما لأصل الدين أنه لا يكفر لكونه جاهلا، هذا لا وجود له ألبتة، ولا يعرف إلا عند المتأخرين. قال: أنه لا يكفر لجهله، وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون، فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم. وتأمل كذلك ما قاله العلم في ماذا؟ فيما يتعلق بأهل الفترة، وكانوا قد تلبسوا به بالشرك كثير منهم، وسماهم الله تعالى في القرآن ماذا؟ سماهم بالمشركين، وكانوا جهالا لا شك، لأنهم كانوا في جاهلية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 11 صفحة 676: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية سيئا قبيحا وكان شرا، وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول. ثم ذكر أقوال أهل البدع، ثم قال: وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول، يعني قبح الشرك ثابت قبل مجيء الرسول. وإذا كان كذلك حينئذ هل يوجد من لا يعلم أنه شرك وقبيح؟ الجواب لا، الجواب لا. وكون الفطرة قد انتكست عنده والعقل قد طمس عليه ليس بحجة. ثم قال ابن تيمية رحمه تعالى: وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسل. وهذا مما يؤكد ما ذكرته سابقا، أن الحجة إنما هي مناط بالعقوبة بالحكم لا بالاسم. ولذلك ثبت قبل بعثة الرسل، ثبت أن ما فعلوه قبيحا وشرا إلى آخره. وهل إذا فعلوا ذلك يسمون بالأسماء التي فعلوها أم لا؟ فإن فعلوا الظلم فهم ظلمة، وإن فعلوا الطغيان فهم طغاة، وإن فعلوا الشرك فهم مشركون. هذا ثابت قبل الرسل. قال في مدارج السالكين القيم رحمه تعالى الجزء الأول صفحة 232: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، سواء علم أم جهل، سواء علم أم جهل، بمجرد بلوغ الكتاب. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. هذا نص واضح بين، وأهل العلم على هذا قاطبة. قال: وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. إذا فرق بين ماذا؟ بين الجاهل الذي لم تبلغ الحجة ولم يتمكن، وبين من بلغته الحجة وترك وأعرض، أو أنه بلغته الحجة ولكنه قصر، حينئذ يكون كذلك قد قامت عليه الحجة. ثم قال: والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. إذن المسألة السابقة فيما يتعلق بأن الجهل قد يدخل بعض المسائل دون بعض، والقول بطرد الجهل في جميع المسائل أنه مانع، هذا مخالف لما اتفق عليه الفقهاء. ثانيا، أصل الدين على جهة الخصوص وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه وترك الشرك، هذا لا علاقة للجهل به البتة، ولا يقبل العذر فيه بأنه جاهل مطلقا.